الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الحافظ أبو العباس أحمد بن عبد اللطيف الزبيدي رحمه الله تعالى وغفر له وللشارح والسامعين وجميع المسلمين، قال في كتابه التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح، قال تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب علامات النبوة في الإسلام، وذكر أحاديث منها عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أعرابي يعوده فقال: وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل على مريض يعوده قال: لا بأس طهور إن شاء الله تعالى، فقال له: لا بأس طهور إن شاء الله تعالى، قال: قلت: طهور؟ كلا، بل هي حمى تفور أو تثور على شيخ كبير تزيره القبور، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فنعم إذن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علمًا، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فلا نزال في باب علامات النبوة في الإسلام. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث، حديث ابن عباس رضي الله عنهما، علما من أعلام نبوة النبي الكريم عليه صلوات الله وسلامه، كما سيأتي بيان ذلك، أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل على أعرابي يعوده، وهذا فيه من لطف النبي عليه الصلاة والسلام وإحسانه وتعاهده المرضى بالزيارة ما لا يخفى، وهذا من عظيم خلق النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وكمال رحمته صلوات الله وسلامه عليه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل على مريض يعوده قال: لا بأس طهور إن شاء الله. وهذا يستفاد من استحباب الاتيان بهذه الكلمة العظيمة عند زيارة المرضى: لا بأس طهور إن شاء الله. فكان من عادة النبي عليه الصلاة والسلام أنه إذا زار مريضا أو عاد مريضا قال: لا بأس طهور إن شاء الله. وقوله لا بأس، هذه الكلمة تعني أن المريض لا بأس عليه مما أصابه، وأنه يشفى منه قريبا بإذن الله سبحانه وتعالى، وأن هذه الشدة أو الألم أو الوجع الذي ألم به يزول. وقوله طهور من التطهير للذنوب والتكفير للخطايا، وهذا فيه أن المصائب والشدائد والأمراض التي تصيب العبد تكون كفارة له من ذنوبه. فقوله طهور إن شاء الله أي فيه تطهير لك من ذنوبك، وهذا إخبار، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إن شاء الله، ولا يرد على ذلك ما جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يقولن أحدكم: اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت. فهذا إخبار، وإن كان يتضمن معنى الدعاء له بذلك، قال: طهور إن شاء الله، طهور إن شاء الله، أي بإذن الله سبحانه وتعالى ومشيئته أن ما أصابك يكون كفارة لك وتطهيرا لذنوبك. وهذا من أحسن ما ينبغي أن يقال للمريض عند زيارته، فإن كلمة لا بأس فيها من المؤانسة له والتلطيف وإدخال الفأل الطيب عليه ما لا يخفى، وطهور إن شاء الله تذكير له بالاحتساب، أن يحتسب عند الله سبحانه وتعالى ما أصابه بأن يكون كفارة له من ذنوبه وتطهيرا له من خطاياه. قال لا بأس طهور إن شاء الله، فقال له لا بأس طهور إن شاء الله، أي قال لهذا الأعرابي، فقال الأعرابي قلت طهور، قلت طهور، بل قلت طهور، كلا بل هي حمى تفور أو تثور على شيخ كبير تزيره القبور. وهذا فيه أن الرجل لم يأخذ كلام النبي عليه الصلاة والسلام، ما أخذ التقبل، بل إن شدة المرض أغفلته عن ذلك وألهته عن هذا الأمر. وهذا فيه تنبيه للمسلم أن يجاهد نفسه على الاحتساب والصبر، وأن ما يكون منه من جزع أو تسخط لا يفيده شيئا، لا ينفع، لا يرفع عنه مرضا ولا يحصل من ورائه فائدة، لكن إذا احتسب عند الله سبحانه وتعالى وأمل بالله وعظم رجاؤه به عز وجل نال بإذن الله تبارك وتعالى العاقبة الحميدة والأجر العظيم. لأن قوله لا بأس هذا يتعلق بالعاقبة الحميدة الطيبة، وطهور إن شاء الله هذا يتعلق بالأجر وغفران الذنوب وتكفير الخطايا. وهذا فيه أن ما يصيب المرض، ما يصيب المسلم من مرض يعود عليه بالخير، يعود عليه بالخير في دنياه وأخراه بإذن الله سبحانه وتعالى. فقال الرجل طهور، قلت طهور، كلا بل هي حمى تفور أو تثور، شك الراوي، على شيخ كبير تزيره القبور، تزيره القبور. وكما يقال البلاء موكول بالمنطق، البلاء موكول بالمنطق. ولم يتلقى هذا الرجل كلام النبي عليه الصلاة والسلام تلقي القبول، بل قال جزعا من شدة المرض قلت طهور، بل حمى تفور على شيخ كبير تزيره القبور. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فنعم إذن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فنعم إذن، أي الأمر كما قلت، حمى تزيره القبور. وجاء في بعض الروايات لهذا الحديث عند الطبراني وغيره ما يوضح علاقة هذا الحديث بالترجمة، أن جاء في بعض الروايات أن الرجل ما أمسى من الغد إلا ميتا، ما أمسى من الغد إلا ميتا، وبهذه الزيادة يظهر وجه إراد البخاري رحمه الله تعالى لهذا الحديث في الترجمة، لأن هذا الذي أخبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام وقع طبقا لما أخبر، لم يشفى الرجل من المرض وإنما مات من غده. نعم. قال رحمه الله وعن أنس رضي الله عنه أنه قال كان رجل نصرانيا فأسلم وقرأ البقرة وآل عمران، فكان يكتب للنبي صلى الله عليه وسلم فعاد نصرانيا، فكان يقول ما يدري محمد إلا ما كتبت له، فأماته الله فدفنوه، فأصبح وقد لفظته الأرض، فقالوا هذا فعل محمد وأصحابه لما هرب منهم نبشوا عن صاحبنا، فألقوه فحفروا له فأعمقوا، فأصبح وقد لفظته الأرض، فقالوا هذا فعل محمد وأصحابه، نبشوا عن صاحبنا لما هرب منهم فألقوه، فحفروا له وأعمقوا له في الأرض ما استطاعوا، فأصبح قد لفظته الأرض، فعلموا أنه ليس من الناس فألقوه. قال رحمه الله تعالى عن أنس رضي الله عنه قال كان رجل نصرانيا فأسلم، كان رجل نصراني فأسلم، وقرأ البقرة وآل عمران، قرأ البقرة وآل عمران، وكان كاتبا يحسن الكتابة، قرأ البقرة وآل عمران، فكان يكتب للنبي عليه الصلاة والسلام، كان يكتب للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم عاد نصرانيا أي ارتد عن الإسلام. ومثل هذا الارتداد عن الإسلام لا يكون ممن تذوق حلاوة الإيمان وتمكن الإيمان من قلبه، لكن يكون من بعض الناس الذي دخل في الإسلام لكن لم يكن عنده رسوخ في الإيمان وتمكن وتعمق للإيمان في قلبه، فمثل هذا يكون عبادته لله على حرف، إسلامه يكون على طرف. ولهذا أحيانا بعض الناس ربما يتحول عن دينه بشبهة تلقى عليه، بعضهم يتحول عن دينه بقليل من مال يوضع في يده، قليل من المال يوضع في يده فيتحول. مثل هؤلاء الذين يحصل منهم مثل هذا التحول لم يتمكن الإيمان من قلبه، أما الذي يتمكن الإيمان من قلبه فلا يمكن أن يتحول عن هذا الدين سخطة له وكراهية له وبغضة لهذا الدين ومعاداة له، لا يمكن، ولا يعرف أن شخصا صحت عقيدته وقويت بصيرته بالإيمان وأصوله ثم ترك هذا الدين، وإنما يحصل مثل هذا الترك لشخص دخل في الإسلام وجاء بشيء من شرائع الإسلام لكن لم يتمكن الإيمان من قلبه. والله سبحانه وتعالى يقول قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، لأن مرحلة دخول الإيمان في القلب مرحلة عظيمة جدا وعالية ورفيعة، والإسلام الدين مراتب، الإسلام ثم الإيمان ثم الإحسان، كما يوضح ذلك ويدل عليه حديث جبريل المشهور. الحاصل أن هذا الرجل الذي كان نصرانيا ثم أسلم وقرأ القرآن، قرأ البقرة وآل عمران، وكان يكتب للنبي عليه الصلاة والسلام، قراءته للقرآن ولا سيما هاتين السورتين العظيمتين الزهراوين لم تكن قراءة رسخت من خلالها معاني هاتين السورتين في قلبه وتمكنت من قلبه وفيها أصول الإيمان وقواعد الدين وشرائع الإسلام وآداب الدين وأخلاقه، لكنها قراءة مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام عن الخوارج، قال عليه الصلاة والسلام قد مر معنا الحديث عنهم قريبا، قال يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، وقال تحقرون، يقول للصحابة تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وقراءتكم مع قراءتهم، لكن القرآن الذي يقرؤونه ويتلونه وربما يحفظونه أو يحفظون شيئا منه هذا حظهم منه من اللسان وصاعدا، أما القلب لم يدخل ولم يتمكن تتمكن معانيه وما فيه من الإيمان والتوحيد والإخلاص والصدق مع الله وغير ذلك من المعاني العظيمة لم تتمكن من القلوب. ولهذا قال يمرقون من الدين، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. من آخر ما مر معنا عنهم حديث علي قال رضي الله عنه، قال عليه الصلاة والسلام: يأتي في آخر الزمان قوم حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام، يقولون من قول خير البرية، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، لا يجاوز إيمانهم حناجرهم، لا يجاوز إيمانهم حناجرهم، أي أن الإيمان في الحنجرة في اللسان، أما القلب لم يتمكن. فمثل هؤلاء يحصل التحول والانتقال عن الدين والارتداد عنه. أما الذي تمكن الإيمان من قلبه ورسخ فإنه بإذن الله سبحانه وتعالى يعافيه الله ويسلمه، كما قال الله جل وعلا في سورة إبراهيم: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. فكان هذا النصراني يقول: ما يدري محمد إلا ما أكتب له. لما ارتد وترك الإسلام أصبح يقول للناس: ما يدري محمد ما يكتب له، يعني لا يحسن شيئا إلا الشيء الذي أنا أكتبه، وأنه لا يحسن شيئا، لا يدري محمد إلا ما كتبت له. فأماته الله، فأماته الله، وجاء في صحيح مسلم: فما لبث أن قصم الله عنقه فيهم. ذهب إلى النصارى في الشام وكان يقول لهم: ما كان محمد يدري إلا ما أكتب له، فقصم الله ظهره أو عنقه فيهم فدفنوه. لما مات دفنوه، فأصبح وقد لفظته الأرض، أصبح وقد لفظته الأرض، أخرجته الأرض من بطنها وألقته على ظهرها، أصبح وقد لفظته الأرض. فقالوا، أي هؤلاء النصارى الذين دفنوه: هذا فعل محمد وأصحابه. لما هرب منهم نبشوا عن صاحبنا، لما هرب منهم نبشوا عن صاحبنا فألقوه، فحفروا له فأعمقوا، يعني حفرة أعمق من الحفرة الأولى، فأصبح وقد لفظته الأرض. فقالوا: هذا فعل محمد وأصحابه، نبشوا عن صاحبنا لما هرب منهم فألقوه، فحفروا له وأعمقوا له في الأرض، أي حفرة أعمق من الأولى والثانية، فأعمقوا له في الأرض ما استطاعوا، أي أنهم بالغوا في تعمق في الحفر، فأصبح قد لفظته الأرض، فعلموا أنه ليس من الناس، أي هذا الصنيع ليس من الناس، ليس كما قالوا محمد وأصحابه، فألقوه. وجاء في رواية في مسلم: فتركوه منبوذا، فتركوه منبوذا. وهذا الرجل قصته تأتي علما من أعلام النبوة، لما عاد الإسلام وارتد وقال مقولته الفاجرة الآثمة الكاذبة في الرسول عليه الصلاة والسلام أنه لا يحسن شيئا ولا يدري إلا ما يكتب له، قصم الله ظهره من يومه. ولما دفنه هؤلاء لفظته الأرض، وعمقوا فلفظته، وعمقوا أكثر فلفظته الأرض، ليكون ذلك آية من آيات الله سبحانه وتعالى وعلم من الأعلام على صدق الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال ما قال في النبي عليه الصلاة والسلام، وافترى هذا الافتراء العظيم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قسم الله عنقه بين هؤلاء الذين كان يفتري عندهم على رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ولما دفنوه وعمقوا لفظته الأرض وبقي منبوذا على ظهرها، آية من آيات الله وعلما من أعلام صدق الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله: عن جابر رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: هل لكم من أنماط؟ قلت: وأنى يكون لنا الأنماط؟ قال: أما إنه سيكون لكم الأنماط. فأنا أقول لها، يعني امرأته: أخري عنا أنماطك. فتقول: ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم إنها ستكون لكم الأنماط؟ فأدعها. قال عن جابر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: هل لكم من أنماط؟ والأنماط البسط، أو نوع من البسط التي يجلس عليها. فقال: هل لكم من أنماط؟ وكان قال ذلك صلوات الله وسلامه عليه لجابر لما تزوج، قاله لجابر لما تزوج. ومرت قصة جابر مع النبي وشراء النبي صلى الله عليه وسلم لبعيره وسؤاله له: هل تزوجت بكرا أو ثيبا؟ إلى آخر ما سبق مر. قال له: هل لكم من أنماط؟ قلت: وأنى يكون لنا الأنماط. وأنى يكون لنا الأنماط، يعني مثلنا كيف يكون له أنماط؟ مثل ما يقال الحالة المادية، مثلنا كيف يكون له أنماط؟ أن يكون لنا أنماط. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنه سيكون لكم الأنماط. أما إنه سيكون لكم الأنماط، هذا عالم من أعلام النبوة، يخبر عن أمر سيكون فكان كما أخبر عليه الصلاة والسلام. قال: أما إنه سيكون لكم الأنماط. فأنا أقول لها، يقول جابر، فأنا أقول لها يعني امرأته: أخري عنا أنماطك، أبعدي عني هذه الأنماط، كأنه ليس مرتاحا لها ولا للجلوس عليها، أخري عنا أنماطك. فتقول: ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم إنها ستكون لكم الأنماط؟ ألم يقل ذلك إنها ستكون لكم الأنماط؟ قال: فأدعها. قال: فأدعها، أي أتركها. هذا هو الشاهد من الحديث، أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن أمر سيكون في المستقبل فكان الأمر كما كان. نعم. قال رحمه الله: وعن سعد بن معاذ رضي الله عنه أنه قال لأمية بن خلف: إني سمعت محمدا صلى الله عليه وسلم يزعم أنه قاتلك. قال: إياي؟ قال: نعم. قال: والله ما يكذب محمد إذا حدث. فقتله الله عز وجل ببدر. وفي الحديث قصة، هذا مضمون الحديث منها. قال عن سعد بن معاذ رضي الله عنه أنه قال لأمية بن خلف، أمية بن خلف وكذلك أخوه أبي بن خلف رأسان من رؤوس الكفر وصناديد الباطل، ومن أشد الناس ضراوة ومعاداة للإسلام وللنبي الكريم عليه الصلاة والسلام. فيقول، قال عن سعد أنه قال لأمية بن خلف، لأمية بن خلف: إني سمعت محمدا صلى الله عليه وسلم يزعم أنه قاتلك، يزعم أنه قاتلك. وقوله يزعم أنه قاتلك لا يلزم أن يكون يباشر ذلك بنفسه، لأن الذي قتل أمية في غزوة بدر بلال، ومعه بعض الأنصار، لم يباشر النبي صلى الله عليه وسلم قتله، لكن يزعم أنه قاتلك أي يكون سببا في قتلك، يكون سببا في قتلك، ولا يلزم أن يكون باشر ذلك عليه الصلاة والسلام بيده صلى الله عليه وسلم. قال: يزعم أنه قاتلك. قال: إياي، يعني نص علي بنفسي أنا، إياي، يتأكد. قال: نعم. قال سعد: نعم. قال: والله ما يكذب محمد إذا حدث. سبحان الله، هذا الآن القائل لهذه الكلمة من أشد الأعداء للنبي عليه الصلاة والسلام، أشد الخصوم للدعوة التي جاء بها، ويقول الله ويحلف والله ما يكذب محمد إذا حدث. وهذا فيه أنه عليه الصلاة والسلام عرف بينهم معرفة اشتهر بها أنه صادق أمين، أنه صادق أمين. بل سبحان الله ما عرف به من أمانة وصدق، اضطرهم ألا يطمئنوا لأحد من الناس على ودائعهم مثله رغم معاداتهم له. فبينهم وبينه العداوة إلى المرحلة التي عزموا على قتله وخرج مهاجرا وودائعهم عنده، ودائعهم صلوات الله وسلامه عليه وثمين ممتلكاتهم عنده ائتمنوه عليها، ولم يجدوا من يأتمنونه على ودائعهم مثله عليه الصلاة والسلام. فكانوا يعرفونه معرفة عظيمة جدا بأمانته وصدقه وأخلاقه صلوات الله وسلامه عليه. وهذا الآن رأس من رؤوس الكفر يحلف بالله أن النبي صلى الله عليه وسلم ما يكذب، قال والله ما يكذب محمد إذا حدث، والله ما يكذب محمد إذا حدث. قال فقتله الله عز وجل ببدر. وهذا الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه قاتله وقتله في بدر، أي كان سببا في قتله عليه الصلاة والسلام. ولا يعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل أحدا بيده إلا أبي بن خلف، إلا أبي بن خلف أخو هذا الرجل، إلا أبي بن خلف قتله النبي صلى الله عليه وسلم بيده يوم أحد، يوم أحد. وكان هذا العدو للإسلام وللنبي الكريم عليه الصلاة والسلام جاء يوم أحد، ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نجوت إن نجا، فاستأذن الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم أن يباشر قتله، فقال دعوه، فأخذ حربه عليه الصلاة والسلام من أحد أصحابه ورماها، ضربه في عنقه فأصابته في عنقه جرحا لم يكن غائرا، وإنما جرحته جرحا لم يكن غائرا. فرجع إلى قومه وهو في أشد ما يكون من الفزع والهلع، وقالوا ما بك شيء، يعني ما يحتمل هذا الجرح اليسير كل هذا الفزع. قال لي في مكة إنه قاتلي وما يكذب، لو بصق علي لمت، ما يقول إنه ما يكذب، عرف أن هذه الضربة وإن كانت جرحا يسيرا هي موته، ومات في الطريق في سرف قبل أن يصل إلى مكة. هذا هو الرجل الوحيد من المشركين الذي باشر النبي صلى الله عليه وسلم قتله بيده، أبي بن خلف، أبي بن خلف، ومن كبار رؤوس المشركين وكبار المعادين للإسلام. وهنا ونحن نسمع هذا الخبر لا بد أن نستحضر فائدة مهمة نحتاج إلى استحضارها دائما، أن من يضيع الصلاة ويفرط فيها سيحشر يوم القيامة مع هذا الرأس من رؤوس الكفر، مع أبي بن خلف جنبا إلى جنب، يوم القيامة سيحشر معه. جاء في المسند بإسناد ثابت عن نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام أنه ذكر الصلاة فقال من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة يوم القيامة وحشر مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف. يحشر يوم القيامة مع هذا العدو للإسلام الذي قتله النبي عليه الصلاة والسلام بيده، وهو الوحيد الذي قتله النبي صلى الله عليه وسلم بيده، لم يقتل لا قبله ولا بعده أحدا بيده إلا هذا الرجل. فالذي يضيع الصلاة شاء أم أبى سيحشر يوم القيامة مع هذا العدو اللدود للإسلام، مع هذا الرجل الذي قتله النبي عليه الصلاة والسلام بيده، لم يقتل قبله رجلا ولا بعده رجلا. قال: ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة يوم القيامة وحشر مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف. ومن الذي يرضى أو يحب لنفسه أن يكون يوم القيامة جنبا إلى جمع صناديد الكفر وأعمدة الباطل؟ ومن ضيع الصلاة رضي لنفسه بذلك، رضي بنفسه لذلك. قد قال عليه الصلاة والسلام: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. كذلك من لم يصلي أبى على نفسه إلا أن تحشر يوم القيامة مع هؤلاء الصناديد، صناديد الكفر وأعمدة الباطل والعياذ بالله. وهؤلاء ألهتهم إما تجارتهم أو وزارتهم أو رئاستهم أو مكانتهم، كل هذه الأمور شغلتهم عن قبول هذا الدين والإقبال عليه. والإنسان الذي يضيع الصلاة إما أن ينشغل عن صلاته بتجارة، أو ينشغل عنها برئاسة، أو ينشغل عنها بزعامة، أو ينشغل عنها بأمور من هذا القبيل، فيكون يوم القيامة حشره مع هؤلاء، يكون يوم القيامة حشره مع هؤلاء صناديد الكفر وأعمدة الباطل عياذا بالله. نعم. قال رحمه الله: عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما. يقول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله: ولم يقتل بيده، يقول: ولم يقتل بيده إلا أبي بن خلف، ولم يقتل بيده إلا أبي بن خلف قتله يوم أحد، ولم يقتل بيده أحدا لا قبلها ولا بعدها، ولم يقتل بيده أحدا لا قبلها ولا بعدها. وهذا الذي ذكره شيخ الإسلام أيضا ذكره غير واحد من أهل العلم بالسير. نعم. عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن جبريل عليه السلام أتى النبي صلى الله عليه وسلم وعنده أم سلمة فجعل يحدث ثم قام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأم سلمة رضي الله عنها: من هذا؟ أو كما قال، قالت: هذا دحية. قالت أم سلمة: أيم الله، ما أحسبه إلا إياه، حتى سمعت خطبة نبي الله صلى الله عليه وسلم يخبر عن جبريل أو كما قال. وهذا الحديث حديث أسامة بن زيد، وفيه أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم وعنده أم سلمة فجعل يحدث ثم قام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأم سلمة: من هذا؟ أو كلمة قريبة من هذا اللفظ. قالت: هذا دحية، لأن جبريل كان في بعض إتيانه للنبي صلى الله عليه وسلم يأتي على صورة دحية، فقالت: هذا دحية. قالت أم سلمة: أيم الله، ما حسبته إلا إياه، لأنه جاء على صورته، ما حسبته إلا إياه، حتى سمعت خطبة نبي الله صلى الله عليه وسلم يخبر عن جبريل أو كما قال، يعني يخبر أنه جبريل. فكانت تحسب أنه دحية الكلبي رضي الله عنه، فأخبرها النبي صلى الله عليه وسلم أنه جبريل. وفي الحديث المشهور حديث جبريل، قال النبي عليه الصلاة والسلام لما قام وقد جاء على صورة رجل أعرابي: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. نعم. قال رحمه الله: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رأيت الناس مجتمعين في صعيد فقام أبو بكر فنزع ذنوبا أو ذنوبين، وفي بعض نزعه ضعف، والله يغفر له. ثم أخذها عمر فاستحالت بيده غربا، فلم أرى عبقريا في الناس يفري فرية حتى ضرب الناس بعطن. قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رأيت الناس مجتمعين في صعيد، رأيت الناس مجتمعين في صعيد، فقام أبو بكر فنزع ذنوبا أو ذنوبين، أي نزع الماء من البئر ذنوبا أو ذنوبين، دلو أو دلوين من الماء، وفي بعض نزعه ضعف، والله يغفر له. ثم أخذها عمر فاستحالت بيده غربا، استحالت بيده غربا. وهذا فيه إشارة إلى خلافة أبي بكر رضي الله عنه ثم خلافة عمر، خلافة أبي بكر رضي الله عنه، وكانت في حدود هذه المدة سنة أو سنتين، ثم امتداد خلافة عمر من بعده، وهذا إليه إشارة بقوله فاستحالت بيده غربا. قال: فلم أرى عبقريا في الناس، أي حادقا دقيقا فطنا، فلم أرى عبقريا في الناس يفري فريه حتى ضرب الناس بعطن، أي روي الناس من هذا الماء. وهذا إشارة إلى النفع العظيم والخير وامتداد الإسلام في ولاية أمير المؤمنين عمر الخطاب رضي الله عنه، وهذا علم من أعلام نبوة نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم. نعم. ثم قال رحمه الله: باب قول الله تعالى: يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. وعنه رضي الله عنه أن اليهود جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له أن رجلا منهم وامرأة زنيا، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تجدون في التوراة في شأن الرجم؟ فقالوا: نفضحهم ويجلدون. فقال عبد الله بن سلام: كذبتم، إن فيها الرجم. فأتوا بالتوراة فنشروها، فوضع أحدهم يده على آية الرجم فقرأ ما قبلها وما بعدها، فقال له عبد الله بن سلام: ارفع يدك. فرفع يده فإذا فيها آية الرجم، فقالوا: صدق يا محمد، فيها آية الرجم. فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجما. قال: باب قول الله تعالى: يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، المراد اليهود، المراد اليهود، وأنهم يعرفون النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه حق مرسل من رب العالمين، وأنه صادق فيما يدعو إليه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، يعرفون ذلك، لكنهم جحدوا كبرا وعنادا مع استيقانهم في قرارة أنفسهم بأن ما جاء به صلى الله عليه وسلم هو الحق والهدى، فكان عندهم عناد ومكابرة مع معرفتهم بالحق. ومن ذلكم أنهم يعرفون الحق الذي جاء في التوراة لكنهم يجحدونه، لكنهم يجحدونه ويكتمونه كبرا منهم وعنادا وعدم قبول للحق وإذعان وطواعية. أورد حديث عبد الله بن عمر أن اليهود جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له أن رجلا منهم وامرأة زنيا، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تجدون في التوراة في شأن الرجم؟ ما تجدون في التوراة في شأن الرجم؟ ما حكم من يزني إذا كان محصنا في التوراة؟ قالوا: نفضحهم ويجلدون. نفضحهم أي نشهر بهم بين الناس بهذه المعصية ويجلدون، لكن أخفوا أن في التوراة الرجم. فقال عبد الله بن سلام: كذبتم، إن فيها الرجم، كذبتم، إن فيها الرجم. ومر معنا غير في وقت غير بعيد قصة إسلامه رضي الله عنه وأرضاه، وقوله إن اليهود قوم بهت، أي أهل كذب وافتراء، وهذا من افتراء اليهود الذي عرفوا به. فأتوا بالتوراة فنشروها، أي فتحوها، فوضع أحدهم يده على آية الرجم، أي ليخفيها، أخفى آية الرجم بأن وضع يده عليها وقرأ ما قبلها وما بعدها. فقال له عبد الله ارفع يدك، فرفع يده فإذا فيها آية الرجم، فقالوا صدق يا محمد فيها آية الرجم، فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجما. والشاهد لهذه الترجمة معرفة هؤلاء، لكنهم جحدة للحق كبرا وتعاليا، والقوم أهل بهت وكذب وافتراء. نعم. ثم قال رحمه الله: باب سؤال المشركين أن يريهم النبي صلى الله عليه وسلم آية فأراهم انشقاق القمر. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: انشق القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم شقتين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اشهدوا. قال: باب سؤال المشركين أن يريهم النبي صلى الله عليه وسلم آية فأراهم انشقاق القمر. طلبوا أن يريهم آية دالة على صدقه وصدق ما جاء به، فأراهم انشقاق القمر، انشق القمر فرقتين ورآه الناس بأعينهم. قال عن عبد الله بن مسعود قال: انشق القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم شقتين، فقال النبي اشهدوا، أي هذه آية كما طلبتم، هذه آية كما طلبتم، لكن وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يوقنون؟ من لا يكتب الله سبحانه وتعالى له إيمانا وإيقانا وهداية لا تنفعه الآيات مهما كبرت، يمر عليها ويراها عيانا شاهدة على صدق الرسول صلى الله عليه وسلم، ويعرض ولا يبالي ولا يقبل على هذا الدين. نعم. قال رحمه الله: عن عروة البارقي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا يشتري له به شاه، فاشترى له به شاتين، فباع إحداهما بدينار وجاءه بدينار وشاه، فقال له فدعا له بالبركة في بيعه، فكان لو اشترى الترابا لربح فيه. أعد. عن عروة البارقي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا يشتري له به شاه، فاشترى له به شاتين، فباع إحداهما بدينار وجاءه بدينار وشاه، فدعا له بالبركة في بيعه، فكان لو اشترى الترابا لربح فيه. الأصل موجود عندكم صحيح البخاري؟ أحد من الأخوان مع الأصل؟ قال رحمه الله تعالى عن عروة البارقي أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا يشتري له به شاة، فاشترى له به شاتين، فباع إحداهما بدينار وجاءه بدينار وشاه، وجاءه بدينار وشاه، فدعا له بالبركة في بيعه، فكان لو اشترى التراب لربح فيه. وهذا الصحابي رضي الله عنه وأرضاه وكل له النبي صلى الله عليه وسلم أن يشتري له بدينار شاة، فاشترى بالدينار شاتين، اشترى شاتين بالدينار، فباع إحداهما بدينار وجاء للنبي صلى الله عليه وسلم بشاة ودينار، جاء للنبي عليه الصلاة والسلام بالشاة ودينار، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة في بيعه، بالبركة في بيعه، فكان عروة البارقي رضي الله عنه وأرضاه مباركا في تجارته ببركة دعوة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وكان شأنه كما جاء في هذا الخبر: فكان لو اشترى التراب لربح فيه، لو اشترى التراب لربح فيه. ويحتاج